الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في الكلام على المشاغل والفروع في مسألة الجرح والتعديل، قال رحمه الله تعالى الخامسة، مسألة الخامسة في مسائل الجرح والتعديل، قال رحمه الله تعالى الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان لواحد، وقيل لا بد من اثنين، وإذا اجتمع فيه جرح فالجرح مقدم، وقيل إن زاد المعدلون قدم التعديل، وإذا قال حدثني الثقة أو نحوه لم يكتفى به على الصحيح، وقيل يكتفى إن كان القائل عالما كذا في حق موافقه في المذهب عند بعض المحققين. قال الشارح رحمه الله تعالى الخامسة الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان لواحد، يعني خلافا لما ذكر حكاه قبل ذلك، أن العدالة تثبت بتنصيص عدلين، هذا هي تحرير المسألة، أنه يكتفى في إثبات عدالة الراوي الذي لا تعرف عدالته بنص إمام عارف على عدالته، لا يشترط أن ينص على عدالته اثنان، يكتفى بواحد من أئمة هذا الشأن يعدل هذا الراوي فتثبت عدالته بذلك. قال لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله، ولأن التزكية بمنزلة الحكم، وهو أيضا ما يشترط فيه العدد. وقيل لا بد من اثنين، يعني قيل هنا للتضعيف والتمريض في تضعيف هذا القول، إن هذا القول ليس قويا، إنما المختار أنه يكتفى فيه بشهادة راو، بشهادة إمام عارف بعدالة هذا الراوي كما في الشهادة. وقد تقدم الفرق، قال شيخ الإسلام يعني ابن حجر، ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية مسندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، يعني يفرق يعني بين ما إذا كانت هذه التزكية مسندة عن غيره، يعني نقلها عن غيره، وبين أن يكون هذا ناشئا عن اجتهاده، لأنه إن كان الأول يعني أن كانت ناشئة عن اجتهاده فلا يشترط العدد أصلا، يعني يكتفى فيه بحكم الواحد. لماذا؟ لأنه من قبيل الحكم، والحكم فيه يكفي فيه الواحد، لا يشترط فيه عدد. كان الأول فلا يشترط العدد أصلا لأنه بمنزلة الحكم، إذا كان هذا الحكم من اجتهاده هو. وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، ويتبين أيضا أنه لا يشترط العدد، لأن أصلا النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما تفرع منه أصل النقل، يعني لا يشترط في الأخبار أن تتعدد، يعني يكفي فيه خبر الواحد في النقل، جاءنا العدل بخبر دل الكتاب والسنة على قبول خبره. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ومفهوم الآية المخالف أنه إذا جاءنا غير الفاسق لا نتبين في خبره بل يجب علينا قبوله. هذا خبر الواحد، الواحد ليس معناه خبر الواحد الذي هو أحد، لا، الواحد فقط، يعني فالنقل ليس فيه، لا يشترط فيه عدد، وكذلك الحكم، فبذلك تبين أن أو تقرر أن يعني تعديل الواحد يكفي في ثبوت عدالة الراوي، لا يشترط أكثر من واحد. قال وليس هذا التفصيل الذي ذكره فائدة إلا نفي الخلاف في القسم الأول، وشمل الواحد العبد والمرأة، وسيذكره المصنف من زوائده. من إيه؟ أن المرأة في الرواية كالرجل وكذلك العبد كالحر بخلاف الشهادة، يعني هذا مما خالفت فيه الرواية الشهادة. الرواية المرأة في أمر لا تقبل إلا في بعض المواضع على نصف الرجل، وبعضها لا تقبل أصلا، لها إيه؟ لا تقبل روايته، لا تقبل شهادته. قال وإذا اجتمع فيه أي الراوي جرح مفسر، هنا زاد الشارح كلمة مفسر، لأنه يعني سبق أن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، يعني الجرح المطلق هذا لا يقبل، خاصة إذا عارضه تعديله، إذا عارض الجرح تعديله فلا يقبل الجرح إلا مفسرا. إذا اجتمع فيه أي الراوي جرح مفسر وتعديل فالجرح مفصل ما مقدمه، ولو زاد عدد المعدلين، هذا هو الأصح عند الفقهاء والأصوليين، ونقله الخطيب عن جمهور العلماء، لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، لأن المعدل يعني ما لو عرف الجرح الذي وقف عليه الجارح لما قال بعدله. فيعني لذلك الجارح عنده زيادة علم ليست عند المعدل، المعدل اطلع على حسن حاله، وهذا هو الأصل، أن المسلم يعني الأصل فيه السلامة، فهو رأى من حاله ما حمله على توثيقه، لكن ما رأى من حاله ما يعني ما وجد فيه أو يعني ما ينقض هذا التعديل أو هذا الذي يحمله على توثيقه. قد يخالف هذا فيما لو اطلع المعدل على جرح الجارح فرده، هذا يختلف، هذا يوجد، يعني يسمع من يجرح فيه ويرد هذا الجرح يقول إنه ليس كذلك، فهنا الفصل فيه والحكم في هذا الراوي للحجج والبراهين، نظر في حاله وترجيح من حاله ما ترجحه الأدلة وما يرجحه وما يترجح من أخوان أهل العلم فيه. قال لأن مع الجارح زيادة علم لم يطلع عليها المعدل، ولأنه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر حاله، كنا نعرف منه أنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، لكن أنا عرفت منه ما لم تعرف، إلا أنه يخبر عن أمر باطن خفي، وقيد الفقهاء ذلك بما إذا لم يقل المعدل عرفت السبب، وهذا هو الإيه؟ عرفت السبب الذي ذكره الجارح ولكنه تاب وحسنت حاله، فإنه حينئذ يقدم المعدل، قدم التعديل. وهذا يعني أحيانا يحدث في بعض الرواة، مثل أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب، أحمد بن عبد الرحمن ابن وهب ابن أخي عبد الله ابن وهب، هذا كانت له أحاديث يعني أخذها بغير تثبت، فطعن فيه بعض الأئمة، ثم ثبتت توبته منه، ولذلك يعني قال يعني قرر أبو حاتم وأبو زرعة أنه قد تاب من هذا الأمر ويعني رجع عنه وحسن حاله. مثل هذا يعني إذا تمسك أحد بالكلام فيه السابق والجرح السابق هذا ليس بالمعتبر، لأن الجارحة لأن المعدل عند يعني ثبت عنده الجرح، ولكن ثبت عنده ما ينسخ هذا الجرح ويثبت له العدالة وعنده الجواب على هذا الجرح. قال البلقيني ويأتي ذلك أيضا هنا في الكبد كما سيأتي. قيده ابن دقيق العيد بأن يبنى على أمر مجزوم به لا بطريق اجتهادي، يعني نسخ الجرح، كما اصطلح عليه أهل الحديث في الاعتماد في الجرح على اعتبار حديث الراوي حديث غيره والنظر إلى كثرة الموافقة والمخالفة. ورد بأن أهل الحديث لم يعتمدوا ذلك في معرفة الضبط والنقل. لم يعتمد ذلك في معرفة ايه؟ العدالة والجرح. ما ايه الضبط والنقل؟ يبقى كده احسن كلامها كده استقام في معرفة العدالة وايه؟ والجرح. وربما أن أهل الحديث لم يعتمدوا ذلك في معرفة العدالة والجرح بل في معرفة الضبط، يعني في كلام في معرفة الضبط والنقل. الضبط والتغفل تغفل قال يعني مسألة صبر حديثي ومعرفة حال ضبطه إنما تعرف بقياس حديثه ومقارنة حديثه بحديث غيره من التقار، كما سبق أنه إذا كان يوافقه في أكثر حديثه فهو يحكم له بالضبط والحفظ، وإن كان يخالفه في أكثر حديثه فيحكم عليه بعدم الضبط وعدم الحفظ، فيحكم عليه بالضعف عند ذلك. لكن هذا ليس في مسألة العدالة والجرح كما قال في الضبط فقط قرانة حديثه. قال واستثني أيضا ما إذا عين سببا فنفاه المعدل بطريق معتبر. إذا عين سبب الجرح فنفاه المعدل بسبب معتبر، نفى هذا الجرح وأثبت خلافه، كأن قال قتل غلاما ظلما يوم كذا فقال المعدل رأيته حيا بعد ذلك، نفى مسألة القتل المسلم، أو قال أو كان القاتل في ذلك الوقت عندي فإنهما يتعارضان. وتخليد الجرح بكونه مفسرا جار على ما صححه المصنف وغيره كما صرح به ابن بخيخ العيد وغيره. قال وقيل إن زاد المعدلون في العدد على المجرحين قدم التعديل، لأن كثرتهم تقوي حالهم وتوجب العمل بخبرهم وقلة المجرحين تضعف خبرهم. قال الخطيب وهذا خطأ وبعد ممن توهمه، يعني ليست المسألة بالكثرة وإنما العبرة بالأدلة وبالحجة، فلو كان المعدلون كثيرين لكن ليس معهم حجة على ليس معهم دفع لجرح الجارح فكلامهم غير معتبر. المسألة ليست بالإيه بالعدد وإنما المسألة بالحجج والأدلة، لذلك رده الخطيب رحمه الله تعالى وهو إمام هذا الفن. قال وهذا خطأ وبعد ممن توهمه، لأن المعدلين وإن كثروا لم يخبروا على عن عدم ما أخبر به الجارح، فلما أنهم لم يتعرضوا للمسألة من السبب الذي جرح به الجارح فالمسألة كلامهم يعني ليس معارضا لكلام الجارح لأنهم عدلوا خلاص، لكن مسألة الجرح طالما أنه مفسر فهذا عنده زيادة علم كما سبق. قال ولو أخبروا بذلك لكانت شهادة باطلة على نفي. وقيل يرجح بالأحفظ حكاه البلقيني في محاسن الاصطلاح، وقيل يتعارضان فلا يترجح أحدهما إلا فلا يترجح أحدهما إلا بمرجح. حكاه ابن الحاجب وغيره عن ابن شعبان من المالكية. قال العراقي: وكلام الخطيب يقتضي نفي هذا القول، فإنه قال اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى. وفي هذه الصورة حكاية الإجماع على تقديم الجرح خلاف ما حكاه ابن الحاجب. وفي مسألة يعني الحكم على الراوي والخلوص يعني عليه بحكم في حالة تعارض الجرح والتعديل، اجتماع الجرح والتعديل فيه، يعني هذه مسألة يعني مسألة يعني محتاجة إلى نظر وتدبر طويل ومعرفة تامة. يعني هذه من أصعب المسائل، التوفيق بين أقوال أهل العلم حين الاختلاف والتعارض في حال راو بعلم آخر. يعني هذا يقول ثقة وهذا يقول ضعيف وهذا يقول كذا وهذا يقول كذا، أقوال ظاهرها التعارض، فالجمع بينها والخلاص منها بحكم على الراوي هذا أمر محتاج إلى تأمل ويعني طول ممارسة ومعرفة تامة بهذا العلم وبأحوال الرواة وبأحوال الجارحين. يعني قد يكون منهم المتشدد ومنهم المتساهل، ويكون أحيانا يكون الجارح من غريبا عنه والمعدل من أهل بلده أو العكس، فأهل البلد أعرف بأصحاب بلدهم، وأشياء كثيرة ترجح أقوالا على أقوال وتساعد في يعني الخلاص بحكم معين في الراوي. ويعني أحيانا نجد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يتوسط في الحكم على الراوي، يعني مثلا علماء قالوا ثقة وآخرون قالوا ضعيف، فيخلص من يقول صدوق يخطئ، يجمع بين أقوالهم. هذا يعني مذهب يعني جيد، يعني فيه الجمع بين عدم إهمال قول من ضعف وكذلك عدم إهمال التوفيق. فالمسألة الجمع بين أقوالهم والخلاص منها بحكم هذه مسألة دقيقة جدا، محتاجة إلى تدبر وإلى علم وإلى معرفة وإلى تأمل كامل، لأن يعني بعض طلبة العلم في هذا الزمان تجرأوا في الحكم على الرواة ويعني استقلوا بأحكام، فيعني خرجوا بأحكام مخالفة لأحكام أهل العلم، ويعني أعجبوا بآرائهم استقلوا بها وضعفوا أحاديثا صححوا أخرى دون الرجوع لأهل العلم وإلى يعني وعدم التورص بهم، يعني التورص بمسلكهم. يعني هو نفسه يستقل ويضاعف ويعرض، يقول لك الحافظ ابن حجر أخطأ في هذا، الحافظ ابن حجر إيه كلامه غير معتبر وتجرأ، وليس عنده من الأهلية ولا عنده من المعرفة ولا عنده من الخبرة ما يؤهله لمثل هذا. هذا يعني كثيرا ما يجد نفسه بعد ذلك يعني قد خرج على الناس بكلام هو بعده إن كتب له الاستمرار في العلم يأسف لخروج هذا الكلام عنه. إذا كتب له الاستمرار ويعني ازداد معرفة وخبرة وازداد اطلاعا على كلام أهل العلم يجد أنه كان يعني متسرعا متعجلا، ليس عنده المعرفة التامة في الحكم في مثل هؤلاء الرواة المختلفين. مسألة الرواة المختلف فيهم هذه مسألة دقيقة جدا، فيعني ينبغي ألا يعارض أقوال العلماء المتخصصون في مثل هذا بسهولة، يعني أن واحد يخطئ ويضعف ويرد. يعني الذين عملوا كتاب تحرير التقريب، تحرير التقريب، يعني كثيرا ما يعارضون الحافظ ابن حجر بأحكام واهية لا قيمة له، يقول لك الحافظ ابن حجر يقول صدوق يخطئ، يقولون بل ضعيف أو بل ضعيف يعتبر به، أشياء من هذا القبيل. ويعني هم لا ليس عندهم يعني ما يجعلهم يعني ما ينزلهم هذه المنزلة التي يعارضون فيها أحكام الحظ. يعني ليس هذا دعوة إلى تقليده، لكن يعني الإنسان لا يتجرأ ولا يتهجل، بل يعني مثلا في الحكم على هؤلاء الرواة المختلف فيه. طالب العلم مثلا ليس عنده الأهلية، يأخذ مثلا بكلام شعب الأرمعوط ولا كلام الحافظ بن حجر يعني في المسألة، يعني هذا اجتهاد، اجتهاد فيه وخلاص بحكم على المسألة. هذه مسائل يعني كثير من الناس يعني يبدي رأيه ويعارض ويعني يتتبع ويعني يضع رأسه برأس العلماء الكبار، بل يعني يتهمهم بالقصور وعدم تحرير المسائل. ما تحرير يعني ما كانش محرر، والذي حرره والذي أتقنه هو الذي ضبطه، بحيث أن هذا الذي يرجع إليه. خلاص يا طلاب العلم إيه، جاءكم الفرج والمسألة انتهت، والإيه ولا هذا الكلام غير المنضبط الذي خرج به الحافظ علينا، يعني جاءكم الفرج منه وقد ضبطنا هذا الكتاب بحيث تأخذون حكما نهائيا على الراوي. الحكم النهائي تأخذه من هذا، يعني أنت إيه ضبطت المسألة وإيه وخرجت لنا بحكم نهائي. هذا هو اجتهاد فلان، اجتهاد مثلا اللي قالوا أصحاب التحرير هؤلاء. وفي مقدمة التحرير هذا يتكلمون بكلام يعني هذا سحواه وهذا خلاصته. الحافظ بن حجر لم يكن يعني متحريا، ولم يكن عنده الدقة الكاملة، ولم يكن عنده الاطلاع، يعني كلام يعني تهم الحافظ بعدم المعرفة التامة في هذا العلم. وهم هم الذين سيأتوننا بمثل هذا وخلاصة المسألة. فيعني أنه المؤلفون الجدد هؤلاء يعني نسأل الله عز وجل أن يصلح حالهم من الله. هذه مسألة خطيرة، مسألة الرواة المختلف فيهم مسألة دقيقة جدا، مسألة الخلوص بحكم نهائي على الراوي، يعني مسألة محتاجة إلى يعني كلام العلماء كما نرى الآن أن فيه خلاف فيهم وفي الحكم عليهم. وضبط المسألة بأن مسألة زي كما سبق أن الراوي يعني الجرح يقدم، لكن ليس في كل حال يقدم، ليس الجرح يقدم في كل حال، قد يكون الجارح متشددا، قد يكون الجارح يعني ليس عارفا به كمعرفة المعدل. فالمسألة يعني محتاجة إلى ضوابط كثيرة وإلى ممارسة ومعرفة أكثر بحال الراوي وحال المروي عنه. قال: وإذا قال حدثني الثقة أو نحوه من غير أن يسميه لم يكتف به في التعديل. من قال حدثني الشيخ، لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره، مع أن الذي يقول حدثني الشيخ إمام معتبر، لكن لا يؤخذ منه هذا حتى يسميه، لا يقبل منه. قال: وإذا قال حدثني الثقة أو نحوه من غير أن يسميه لم يكتف به في التعديل على الصحيح حتى يسميه، لأنه وإن كان ثقة عنده فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح. كلام واضح. بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددا في القلب. بل زاد الخطيب أنه لو صرح بأن كل شيوخه ثقات ثم روى عمن لم يسمه لم يعمل بتزكيته لجواز أن يعرف إذا ذكره بغير العدالة. وهذا هو الراجح، لأنه يعني ما من إمام من الأئمة الذين عرفوا بالرواية عن الثقات وأنهم لم يروا إلا عن ثقة، ما من واحد منهم مثلا كالإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما إلا وقد عرف أنه روى عن بعض المجروحين. يعني هذا يقال إنه في الغالب، يعني مثلا الإمام مالك كان ينتقي مشايخ ولا يروي إلا عمن يعني هو ثقة في الغالب، لكن ليس كل من روى عنه مالك هو ثقة. روى مالك عن عبد الكريم أبي أمية وهو مجروح ويعني هكذا يعني كثير كذلك الإمام أحمد روى عن بعض الضعفاء. فليس كل من اشتهر بأنه لا يروي عن ثقة إذا روى عن راوي يعد تعديلا له. قال وقيل يكتفى بذلك مطلقا كما لو عينه لأنه مأمون في الحالتين معا. فإن كان القائل عالما أي مجتهدا كمالك والشافعي وكثيرا ما يفعلان ذلك كفى في حق موافقه في المذهب لا غيره عند بعض المحققين. قال ابن الصباغ لأنه لم يرد ذلك احتجاجا بالخبر على غيره بل يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم. وقد عرف هو من روى عنه ذلك واختاره إمام الحرمين ورجحه الرافعي في شرح المسند. وفرضه في صدور ذلك من أهل التعديل. وقيل لا يكفي أيضا حتى يقول كل من أروي لكم عنه ولم أسميه فهو عدل. قال الخطيب وقد يوجد في بعض من أبهمه الضعف لخفاء حاله كرواية مالك عن عبد الكريم ابن أبي المخارق. قال رحمه الله فائدتان. الأولى لو قال نحو الشافعي أخبرني من لا أتهم فهو كقوله أخبرني الثقة. وقال الذهبي لو ليس بتوثيق لأنه نفي للتهمة وليس فيه تعرض لإتقانه ولا لأنه حجة. قال السبكي وهذا صحيح غير أن هذا إذا وقع من الشافعي على مسألة دينية فهي والتوثيق سواء في أصل الحجة وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي. فمن ثم خالفناه في مثل الشافعي. أما من ليس مثله فالأمر كما قال انتهى. قال الزركشي والعجب من اقتصاره على نقله عن الذهبي مع أن طوائف من فحول أصحابنا صرحوا به منهم الصرافي والماوردي والريان. الصرافي. قال الثانية قال ابن عبد البر إذا قال مالك عن الثقة عن بكير بن عبد الله الأشج فالثقة مخرمة بن بكير. وإذا قال عن الثقة عن عمرو بن شعيب فهو عبد الله بن وهب. وقيل الزهري. وقال النسائي الذي يقول مالك في كتابه الثقة عن بكير يشبه أن يكون عمرو بن الحارث. وقال غيره قال ابن وهب كل ما في كتاب مالك أخبرني من لا أتهم من أهل العلم فهو الليث بن سعد. وقال أبو الحسن الأبوري سمعت بعض أهل الحديث يقول إذا قال الشافعي أخبرنا الثقة عن ابن أبي ذؤيب النبي بيت فهو ابن أبي فديك. وإذا قال أخبرنا الثقة عن الليث بن سعد فهو يحيى بن حسان. وإذا قال أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير فهو أبو أسامة. وإذا قال أخبرنا الثقة عن الأوزعي فهو عمرو بن أبي سلمة. وإذا قال أخبرنا الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد. وإذا قال أخبرنا الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم ابن أبي يحيى انتهى. ونقله غيره عن أبي حاتم الرازي. هذه فوائد يعني مهمة في معرفة الرواية. إذا قال حدثني فلان فهو فلان وإن كانت ليست قاطعة لكن هي تفيد معرفة هذا وحفظه يعني يفيد في معرفة هؤلاء الذين لم يسمهم. قال وقال شيخ الإسلام ابن حجر في رجال الأربعة إذا قال مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب فقيل هو عمرو بن الحارث وابن لهيعة، وعن الثقة عن بكير بن الأشج قيل هو مخرمة بن بكير، وعن الثقة عن ابن عمر هو نافع كما في موطأ ابن القاشي. وإذا قال الشافعي عن الثقة عن ليث بن سعد قال الربيع هو يحيى بن حشام، وعن الثقة عن أسامة بن زيد هو إبراهيم بن أبي يحيى. وعن الثقة عن حميد هو ابن علية، وعن الثقة عن معمر هو مطرف بن مازن، وعن الثقة عن الوليد بن كثير هو أبو سامة، وعن الثقة عن يحيى بن أبي كثير لعله ابنه عبد الله بن يحيى، وعن الثقة عن يونس بن عبيد عن الحسن هو ابن علية، وعن الثقة عن الزهري هو سفيان بن عيينة انتهى. وروينا في مسند الشافعي عن الأصم قال سمعت الربيع يقول كان الشافعي إذا قال أخبرني من لا أتهم يريد به إبراهيم بن أبي يحيى، وإذا قال أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حشام يريد به يحيى بن حشام. وقد روى الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عبد الله بن الحارث إن لم أكن سمعته من عبد الله بن الحارث، عن مالك بن أنس عن يزيد بن قصيط عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاط بنصف ضية الموضحة. قال الحافظ أبو الفضل الفلكي الرجل الذي لم يسم الشافعي هو أحمد بن حنبل. وفي تاريخ ابن عساكر قال عبد الله بن أحمد كل شيء في كتاب الشافعي أخبرنا الثقة عن أبي، أخبرنا الثقة عن أبي يعني عن أحمد بن حنبل، هذا وجه آخر. وقال شيخ الإسلام يوجد في كلام الشافعي أخبرنا الثقة عن يحيى بن أبي كثير، والشافعي لم يأخذ عن أحد ممن أدرك يحيى بن أبي كثير، فيحتمل أنه أراد به عن يحيى. قال وذكر عبد الله بن أحمد أن الشافعي إذا قال أخبرنا الثقة وذكر أحدا من العراقيين فهو يعني أبا. الأخ يقول دخلت الصلاة والإمام واقف فقرأت الفاتحة، وقبل أن أتم القراءة ركع الإمام فأتممت القراءة وركعت فرفع قبل أن أتم التسبيحة الأولى، فهل تعد ركعة؟ إن شاء الله تعد ركعة، يعني يتم الركوع يسبح ثم يدرك الإمام قبل. قال ماذا لو وجد خادم المسجد أو إمام المسجد شيئا في المسجد مثلا ساعة وغيرها، فهل يخبر بها في سماعة المسجد أم أن ذلك منهو عنه، لأنه قد يكون من باب إنشاد الضالة في المسجد. وكذلك ويعني الأولى أن يعلقها ومن كانت له يرجع إليه أو ينشد بها في خارج المسجد لكن لا ينشدها داخل المسجد. قال إذا لم يعد موطأ مالك رحمه الله من الكتب الصحاح، إذا لم يعد موطأ مالك رحمه الله من الكتب الصحاح ماذا السؤال؟ لماذا يمكن؟ إذا كان السائل يسأل لماذا، هو الأحاديث المسندة التي رواها مالك مسندة هي من صحاح الأحاديث، يعني هي في الغالب يعني من أصح الأسانيد، لأن الإمام مالكا رحمه الله تعالى ممن يلتقي فيمن يحدث عنه. أما يعني لماذا؟ لأن الإمام مالك روى أحاديث يعني بالبلاغات ومراسيل غير مسندة، ومثل هذه لا تعد صحيحة، ولذلك يعني الإمام مالك ما جعله صحيحا يعني، أو ما جعل كتابه صحيحا مستقلا بالحديث الصحيح. لا كثيرة موجودة. قال: هل تعرف ابن الصلاح الحديث الحسن بخصمين كما ذكر في البعث أن يستقيم له هذا التعريف؟ نعم يستقيم له هذا التعريف، يعني ولذلك تابعه من جاء بعده ممن كتب في المصطلح. قال: هل يجوز لنا أن نحذر الناس من الاغترار بالشيعة بمنهجهم خاصة في هذه الأيام، أم نترك الأمر لأن هذا الكلام في هذه الأيام يثيرهم جدا؟ المسألة محتاجة إلى يعني حكمة، والأخ الذي يتكلم في مثل هذا ينبغي أن يتكلم عن اليهود أكثر، يعني يتكلم عن يعني قباحة اليهود وعن تعديهم وعن بغيهم وطغيانهم، ثم يحذر الناس من الاغترار بالشيعة، لأن الناس يعني اغتروا بهذا الحزب الشيعي وعظموا أمره، وبعض يعني الإخوة المسلمين كما تعلمون يعني رفعوا من شأنه وعلقوا صورة رئيس الحزب وفخموا أمره، يعني ينبغي تحذير الناس من فساد الشيعة وفساد اعتقادهم، مع بيان أننا يعني ندعو الله عز وجل أن يقسم اليهود وأن يذلهم وأن يخزيهم وأن يردهم عن بلاد المسلمين خزايا، وأن يجعلهم أموالهم غنيمة المسلمين. قال: حديث محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت يا رسول الله لو كان ولد بعدك تسميه باسمك وكنيه بكنيتك. هذا الحديث مسند علي بن أبي طالب عند الإمام أحمد وحكم الشيخ شعيب على سنده بالبعض. لو كان ولد بعدك تسميه باسمك وكنيه بكنيتك، فماذا؟ أين الحديث؟ يعني السؤال وليس فيه إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، أنا ما وقفت على الحديث أصلا. أيوه إيه؟ لا لا ما انا ما سمعت عن هذا الحديث، مش مسؤول عن هذا؟ انت ذهبت الى حديث اخر ان شاء الله. قال: ما هي صور الجهاد الشرعي، وما هي صورة الدعاء الشرعي في الصلاة؟ الدعاء الشرعي في النوازل، يعني ليس كل حروب تمر بالمسلمين تعد نوازل، يعني كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم. النوازل يعني أمور خاصة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان تحصل حروب وغزوات ويبعث البعوث، وما يعني ثبت عنه أنه دعا فيها في الصلوات يعني وعدها نوازل، هذه الأمور يعني شديدة تنزل بالمسلمين فيدعى فيها للإسلام، لكن يعني من المستضعفين من المؤمنين هي أمر اجتهادي، يعني مسألة إنه مثلا هل هذه تعد نازلة أو لا تعد مسألة اجتهادية، يعني الأمر فيها واسع إن شاء الله.